تفسير الآية 46 من سورة الطور، يقول تعالى: يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، أي هذا اليوم يوم يصعقون سواء في الدنيا أو الآخرة، هو يوم لا ينفعهم حتما ويمنع عنهم العذاب، مكرهم أي شرهم وتدبيرهم السيء الذي اعتادوا أن يكيدوا به للإسلام والمسلمين وللحق والعدل والخير بأي شيء، فهذا الكيد القوي ليس له أي قيمة أمام عذابه تعالى، كما لا يمكنهم مطلقا ولا غيرهم نصر أي إنقاذ بعضهم بعضا بدفع أي عذاب عن أنفسهم يستحقونه من ربهم، لأن أحدا من الخلق لا يملك من الأمر شيئا، فالأمور كلها بيد خالقها سبحانه مالك الملك كله والمتصرف فيه وصاحب السلطان عليه، وكل إنسان سيتحمل تماما نتيجة كل أقواله وأفعاله، ما هو خير منها وما هو شر، فهذا هو تمام العدل. فليحسن العاقل إذن الاستعداد لمثل ذلك اليوم بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، لينجو ويسعد ولا يتعس في دنياه وأخراه.